وعلى آله سيدنا محمد يا مولى الكرام نجدك أهل الخالق باب المراج يا ليلة النور فيها الخير ما طرفش مولى الكرام قد فتح الخالق باب الفراج الحمد لله انت للشوشوش الحرج لطيب ينفع علينا حبذا من عراج من عرض من كثر ضاف القرب اعلى الدرج حبيب قلبي الذي من زار طفه حاج حبيب قلبي الذي من دار قبته حج من شد كالمشاهد لي دخل مخارج شراب الطافي هني ما فيت الحج حمي معراج موصل عرج لبس وقام العراج يا خير ليلة بها المشتاق بالصوت عج بسنا نسان وحبيب الجنس زين البلد حضرة عظيمة عليك ما قص فيها حرج وناطر الفاطم رجلكم صار حراج حرب التهجي ينادي كل قاري تهج هناك كهج بالنبي في الكائنات اندمج فيها اندرجنا وكم من عبد فيه اندرج وشاهد الصدر يظهر بالصور والمراج حكمة بدا سرها مشهور فوق الثبج بها دخل من دخل بها خرج من خرج يا رب الأرباب للغرقان سل المنين يا رب الأرباب للغرقان سل المنين يا رب الأرباب للغرقان سل المنين قصدت بابك ولونا في مسير عراج ولي بكرت النبي حتى الجنب ارتهج ولي بكرت النبي حتى الجنب ارتهج البال العظم وكم من عبد منه ولي يا باخذ من في طريقه والدعاء نهاج علي الصلاة إلهي ما قضى انبلج وآله صحبه ومن في دائرة اندرج والحمد لله رب العالمين.